والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في النفس البشرية تعقيد بالغ، وآفات النفس كثيرة، ومنعطفاتها ومنعرجاتها ونواقصها تملأ الدنيا. وما اقتتال الأخ مع أخيه وسفك الدماء والتطاول والأذى والسب والشتم بأنواعه وصوره المختلفة مرورا بالقطيعة والجفاء في المجتمعات إلا وهي دلالة على أن النفس في خطورة وفي شرور. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وطالما أن المسلم مدني بطبعه يميل إلى الإلفة والاجتماع وينفر عن الوحشة والانعزال ويعيش في ظل مجتمع تربطه ببني جنسه روابط وأواصر ووشائج مختلفة، يحتاج المسلم إلى قيم يعيش بها وأخلاق يتعامل بها مع الآخرين. وإن قمة الأخلاق أن تحسن إلى الناس، ولكن أجل من الإحسان أن لا ترى لنفسك عليهم فضلا. وبالتالي تحتاج النفس البشرية إلى تهذيب يضعها في إطارها الصحيح. فإن من إشكالات مجتمعاتنا أنهم يعظمون أحيانا الذات الأجنبية ويحترمونه أكثر من احترامهم للمسلم، وهذا ينافي قواعد الشرع وحقائق الإيمان. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وبالتالي يحتاج المؤمن أن يضع نفسه في الإطار الصحيح. وإن أصعب أنواع التعبد وأشق أنواع التقرب إلى الله عز وجل أن تنحر النفس وأن تتجرد من الهوى وأن تخرج من حظوظها ومنافعها ومصالحها وميولها، وأن يكون ميلك دائما وانقيادك باستمرار مع الكتاب والسنة ومع مراد الشارع، حتى وإن كلفك هذا أن تطأ على نفسك وأن تدوس على كبريائك. وإن من أعظم نوازع النفس البشرية الخطرة التطاول والتعالي، وقد يمنعها التطاول والتعالي من عبادة الله، وقد يمنعها من الإحسان إلى خلق الله، الإحسان بمفهومه الصحيح، وليس الإحسان الذي هو مجرد العطاء، لأن بعض الناس يحسر الإحسان إلى الخلق في أن تعطيه مال أو أن تسد له خلة أو أن تقيم له الإعجاز. أما الإحسان الحقيقي هو في هذه المقامات التربوية التي نحن بسبب الحديث عن أعظم المقامات التربوية المتجهة إلى الخلق. مدارج السالكين كتاب هدفه أن يقوي الصلة بالله وأن يهذب السلوك في التعامل مع عباد الله. وإلا اختلال هذا المفهوم للدين والصلاح، إذا استقام الإنسان مع ربه واختل تعامله مع خلق الله خرج عن حد الاعتدال. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها، قال هي في النار. وبالتالي يصبح هذا الكتاب قيمته الأساسية في أنه يتعامل مع خلاصات الدين، منازل كالشكر والمحبة والإخبات والتبتل والأنس بالله عز وجل والخوف والرجاء، تتجه إلى التعامل مع الله. هنالك مقامات في التربية تربي الإنسان أن يحسن التعامل مع خلق الله. بعد هذه المقدمة، ما التواضع؟ التواضع في اللغة من وضع الشيء إذا لان جانبه وذل مقامه، ومن ذلك في التنزيل والأرض وضعها للأنام. والأرض موضوعة لأنها مذللة للناس، والوضيع من الناس ما هو الذي ليس له رفعة ولا مكانة ولا علو عند الناس، الوضيع. والتواضع أن تتواضع وأن تتذلل لعباد الله، ولكن أهم نقطة في التواضع أن تفعل ذلك تعبدا. من الناس من يتواضع عزا كما قال ابن القيم، وهذا ليس بتواضع. التواضع الحقيقي ما كان نابعا عن تعبد وعبادة، ولذلك هذا هو التواضع الصحيح. وإن الذي لا يملك مقومات التكبر الموجودة عند سائر الناس إذا تواضع كان عذابه شديدا. ولذلك جاء في مسلم أن من الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم عائل مستكبر. عائل معناه فقير، ده عائل مستكبر، وملك كذاب وشيخ زاهد. ولذلك التواضع أن يكون لله، ولذلك هو مرتبط بقوله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. والتواضع لله ليس معناها الذل بين يدي الله فقط، إنما إذا تواضعت للعباد ينبغي أن تتواضع للعباد تكبرا تتعبدا، وأن ترى أنك تتخلق بأخلاق فاضلة تلتمس التواضع لتؤجر عليه. وبالتالي يصبح تعريف التواضع في اللغة هو لين الجانب وخفض الجناح والتذلل والانكسار وعدم الترفع وعدم التطاول على عباد الله تعالى. طيب، إذا كان الأمر كذلك، ما التواضع في الشريعة؟ عرف علماء الشرع التواضع بعبارات تعجبني. عبارة الجني رحمه الله يقول: التواضع خفض الجناح ولين الجانب، أن تكون لين الجانب وأن تكون مخفوض الجناح، لا تتعالى ولا تتطاول ولا تتكبر على عباد الله. وعرفه ابن القيم: ألا ترى لنفسك قيمة. التواضع الحقيقي ألا ترى لنفسك قيمة. ويا إخوان، هنا إشكال. الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين في منزلتي والحديث عن خلق التواضع تحدث عن أسباب التكبر وفندها، وكذلك ناقشها ابن حزم الظاهري في كتابه القيم الأخلاق والسير في مداواة النفوس. من أكبر أسباب التكبر على العباد العلم. من فاق الناس علما وتفرد في باب من الأبواب كان مدعاة للتكبر. التفليس: إذا تكبر العالم صار جاهلا. فقال مطرح: إذا تكبر العالم صار جاهلا لأنه لم يستفد من علمه الذي تعلمه شيء. ثم الذي يتكبر لعلمه لو أرجع الأمر لربه لعلم أن العلم ليس بشطارة وحدة ذكاء منه، إنما بتوفيق الله له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إذا نظر العالم إلى علمه أنه بتوفيق ربه، ويمكن أن نسلب هذا العلم بين عشية وضحاها، ويمكن يتعلم ويقوده ويفضي به علمه إلى النار. فإذا العلم مدعاة لشكر الله بالتواضع وليس بالتكبر على عباد الله. وبالأسف الشديد في الساحة خاصة في البلاد الإسلامية، من يبرز أو من برز في مجال من مجالات العلوم المختلفة، سواء كانت علوم طبيعية أو علوم تطبيقية أو علوم إنسانية، تجده يتكبر تكبرا شديدا. يقول الشافعي رحمه الله عبارة قيمة جدا، قال: لا ترفع سعرك، سعرك ما تتفرق، لا ترفع سعرك فيردك الله إلى قيمتك. انت كان رفعت سعرك الله برجعك لسعرك الحقيقي. قال: لا ترفع سعرك فيردك الله إلى قيمتك، أما ترى أن السقف من طأطأ له أكنه، ومن رفع رأسه للسقف شجه. من المقومات التي تقود الناس لعدم التواضع والتكبر أعوذ بالله المال. وفند العلماء المال، أولا المال عند سفلة الخلق وعند أردأ البشر عند اليهود، إذا المال لا يجعل لك قيمة، فكيف تتكبر بشيء يستوي فيه الكافر والمؤمن؟ ثم المال عرض زائل وظل يراوح، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ومن خلال تجربة بصيرة أنت ترى أمامك من كانوا يملكون المال وكانوا أرقاما عند الناس، وبين عشية وضحاها تدهورت أحوالهم ودخلوا السجون وبيعت مساكنهم وعقاراتهم وعماراتهم. يعني ما هو الذي يدفعك للتكبر والتعالي؟ إذا كان المال فإن المال هذا حاله التقلب والتدوين، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ثم لو أنك علمت أن المال أغدقه عليك ربك فأنت تعتبر المال نعمة، والحفاظ على النعم إنما يكون بشكرها والخضوع لمن أعطاكها. الأمر الثالث الملك والرئاسة. يا أخي المنصب ده بيخلي الناس يتكبروا تكبر شديد، والقرآن يقول بالجملة: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولها. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور، يفتخر. وبالتالي من أعظم النعم التي في المصائب أنها ترد الإنسان إلى قيمته وترجع المسلم إلى حقيقته. إذا تبددت أحلامه وذهبت أمانيه أدراج الرياح، فإذا به يرجع إلى الله ويتوب. ولولا الأمراض والعلل والأسقام والأوجاع والمصائب لتطاول العباد على بعضهم بعضا، بل لتطاول العباد على ربهم سبحانه. أولم يقل: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم، يعني شديد الخصومة لله وبغير استحياء يعلنون الحرب على الله، فإذا هو خصيم مبين. ولذلك من ألطف العبارات قول ابن القيم: كيف يتكبر من خرج بمخرج البول مرتين؟ مرة لما أدخله والده، ومرة لما خرج إلى الحياة صارخا يلتمس العيش والحياة. دخل وخرج من مجرى البول مرتين، الذي خلقه الله من نطفة. وشوف ربنا لما ذكره من نطفة: ليعيدك إلى حقيقتك الأولى. كيف يتكبر من خرج بمخرج البول مرتين؟ دخله لا بد يدخل بمخرج البول، لكن والده كان مستمتعا وخرج بمخرج البول وبعد ذلك يتكبر. لذلك جاء في قول مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه كان يقول: تتكبر يا ابن آدم، وأولك نطفة بذرة. البذرة الأولى نطفة، نطفة سماها الله ماء مهينا، مهين يعني ذاته إن لم يكن في غير الرحم لا قيمة له، وتنظف منه وتغسل الثياب منه، وإذا أصاب الإنسان شيء تقدر وعافى وتضايق. أولك نطفة بذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل العثرة. وفي بطن الشاي الأوساخ، وتجد تقول تتكبر، تتكبر على الله عز وجل سبحان الله. وسبب هذا الكلام أن أحد أن رجل كان يسمى زياد بن غبيان، متكبر تكبر شديد، لكن شوف سبحان الله ربنا كان مديه ذكاء خارق الذرة. متي ذكاء؟ جلست اليوم يألف كتابين. متي ذكاء شديد؟ في نوع زي ده الله بيديه الذكاء، لكن كان الله اداك ذكاء وما اداك ايمان ضعته، تهلك والله تهلك. وتعرف كثير من المفكرين وكذا المسلمين ضراهم الذكاء الشديد، والله فينا أذكي ذكاء، لكن التواضع مهم. قالوا له: كثر الله من أمثالك. قال له: لقد كلفتم الله شفقة. يعني الله كان يجيب ثاني زي ما بقدر، يعني بتعب عشان يجيب زي. قال له: لقد كلفتم الله شفقة. ولذلك من ألطف العبارات في التواضع: ألا ترى لنفسك قيمة. وقال الحسن البصري رحمه الله في التواضع: سمع الناس يتحدثون عن التواضع كثيرا، التواضع تعمل كذا، التواضع تعمل. فقال لهم: لقد أكثرتم الكلام. التواضع أن تخرج من بيتك ولا ترى لنفسك على مسلم فضلا، وأن تخرج من بيتك وأنت ترى كل مسلم أفضل منك. ده التواضع. تطلع من بيتك وأنت تظن أن جميع الذين تلقاهم في الطرقات والشوارع من المسلمين هم أحسن منك وهم أفضل منك، وهذا اسمه هضم النفس في جنب الله. الإمام المزني تلميذ الشافعي والذي حمل علم الشافعية إلى الدنيا، يوم عرف رأى الناس يبكون والدعاء والتضرع، قال: لا إله إلا الله، لولا أني فيهم لقلت أن الله غفر لهم. قال: لو ما أنا معهم قال أقول الله غفر لهم، لكن قال: أمكن الله ما يغفر لهم كله مشان أنا، أو يعني إذا أمكن الله ما يغفر لهم. ولذلك هضم النفس مهم. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في تعريف التواضع: التواضع أن تنقاد للحق. وده من ألطف التعريفات. التواضع أن تنقاد للحق وأن تقبله من عدوك. وهذا يعني مكنة في النفس، يتمكن من نفسك وسيطر عليها وعدم مجاراة لها. قال التواضع أن تنقاد للحق. شيء عجيب، كثير من الناس يمنعه أن ينقاد للحق رفع ذائقة في نفسه. والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها هو أولى بها. فالتواضع أن تنقاد للحق وأن تقبله من عدوك. والله يا أخوانا ذا الكلام، هذا كلام عظيم جدا بالمناسبة. ونحن كأمة مسلمة نفتقد التواضع للحق بأن نقبله، وأن لا ننظر إلى قائد الحق، ولكن ينبغي أن ننظر للحق. وصعوبة هذه المسألة أنها تحتاج إلى توطين، أن توطن نفسك على الحق ودائما تقبل الحق. الآن المسلمين من إشكالاتهم أنهم بيطلقوا بعض. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. توطين النفس في مقامات التربية، وأجل أنواع التربية أن تكون متدرجا ومنصفا، وهذا صعب جدا. يا إخوان، ألا يعاني السودان من مشكلات، مشكلات القبلية الموغلة وإشكالات التشرذم والتفرق الكبير؟ سببه ترك التواضع، لأنك لو تواضعت للناس جبل الخلق على قبول الحق من الذي يتواضع. ولذلك هذه قضية مهمة جدا. يقول ابن القيم رحمه الله والتواضع، وده من ألطف العبارات، يقول إما أن يكون للدين وإما أن يكون مع الخلق. فالتواضع الذي في الدين أن لا تعارض المنقول بمعقول. كلام ما وقع عليك فتقول الموضوع ده ما ركب لي رب. شي قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام غصبا عينك اركب لي في راسك، وكان ما ركب لي في راسك ركبوا في راسك برضه. معنى قريب، في دول يجيبوا له آية أو حديث، خاصة الأحاديث ما سوى الآية ما بزوج عدروا ذاك في كده، لكن يجيبوا له حديث عين كبير يقول لك الحديث زمانات بعد له زي ما انت ما تنتبه بس. يا اخي ما يعني انك مقياس الحديث والدين وانك معياره ان تفهم انت يا اهو الدين. يا اخي اخر قول والله الكلام قال ما قال سلم حق، لكن لسه ما فهمت لحد ما تفهم تكون مخربه. اما ان ترد المنقول بمعقول، المعقول لا يستوعب كل المنقول، يعني اي نص العقل ما بيستوعبه. يقول لا، الصراط ادق من الشعره واحد من السيف، ويمر عليه الاولون والاخرون. سيره العقل ده اصلا ما بيه شيء ادق من الشعره واحد من السيف، والناس ده كله ماشيين عليه. السيره شوف ذاته الشيء ده بالعبد ما بيتقطع الا تؤمن. يقول لك في عذاب القبر انتهره واجلتاه وشنو، والملائكه وضربوه وشنو. يقول لك يا زول والله ما سمعنا كوارث اصلا، اما الله خرجنا بس فينا الناس دي ما في ذكوره قصه الشيء ده، لكن العقل بيستوعب الشيء ده عليه العقل اصلا. وكثير من النصوص خلينا يقول لك اشياء بتجر العقل. حل جذع النخلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلمت البقرة ونطقت بكلام عربي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هتقول الكلام ده في العقل ما جاي، هو في العقل ما جاي صحيح حتى، لكن بالعقل أنا ممكن أدخل لك بعقلك إذا آمنت بالله لأنه على كل شيء قدير. فإذا العقل إطاره أضيق من أن يستوعب الغيبيات والنبوات والإلهيات الأمور المتعلقة بالله عز وجل. عرفت؟ جبريل له 600 جناح، الجناح الواحد يسد ما بين المشرق والمغرب. طبعا ما هو شاف جبريل على حقيقته هذه، في ناس كده يقول لك لا يبين عنده هنا جذر دم وحقه كده. أنت تؤمن فقط، ملائكة ملائكة، في شياطين في شياطين، كان في إبليس كان في إبليس، تؤمن فقط. فلا تعارض المنقولة بالمعقول، وأن تقبل الحق من كائن إذا جاءك من أي شخص. قال الفضيل بن عياض: إني أسمع طفلا يحدث بحديث سمعته قبل أن تولد أمه، يحمل التواضع والأدب على أن أسمع له. يا أخي قال لي الشيطان في حديث أبي هريرة صدقك وهو كذوب، يقول لك أنت مثل ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت. بالمناسبة يقول ابن القيم ومن قبل أيضا هذا الكلام قاله الشهرستاني في كتابه فصل في الملل والنحل، قال أول الملل الإبليسية، والإبليسية حزب، والله حزب، أولئك حزب الشيطان. الإبليسية سلوك، إنت لا يسلوك أي سلوك فيه تكبر بإبليسية، أنا خير منه، ده إبليس طوال. أي جزء بيقول لك أنا قبيلتي أحسن من قبيلته، ومعلش برضه فينا بيتكبروا بالقبيلة، قال لك أصلا القبيلة هما تكبر بها، لأنك تتكبر بشيء لم تفعله أنت. أزول بيتكبر بقبيلته، أنت أزول اخترت القبيلة دي، بيتكبر بغروس أحسن منك لماها وتعبه كده، وبيتكبر بعلمه أحسن منك لأنه حصل العلم، لكن بيتكبر بقبيلته ده أسوأ زول. هذا كيف عدها النبي عليه الصلاة والسلام من أمور الجاهلية 4 في أمتي، 4 من أمور الجاهلية، ذكر الطعن في الأنساب، وذكر الفخر بشنو بالأحساب، وكذلك إثنان في الناس بهما كفر، النياهة على الميت وشنو والطعن في الأنساب. يقول لك أنا أحسن منك، أنا خير منه. قال ابن القيم: ولم يكن إبليس أخير من آدم، وكانت مقارنته فاسدة، خلقتني من نار وخلقته من طين. ابن القيم قال طيب دمت الكلام إبليس تفنده، إبليس يرى أن عنصر النار أفضل من عنصر الطين، وفي الحقيقة عنصر الطين أفضل من عنصر النار. ليه؟ النار خوجاء دائما تطلب المعالي، النار تبداها بالفوق ما شاء، أما الطين فمن سماته الوقار والسكون، والطين تعمر والنار تدمر. وين النار أفضل من الطين؟ بل قال ابن القيم: ومما نفع آدم عليه السلام أنه من الطين لأنه سرعان ما آب، وإن مما أضر إبليس أنه من النار لأنها هوجاء، بل يصعب السيطرة على النار، ولذلك عنصر إبليس أضر به كثيرا فلم يوفق في الرجوع إلى الله. الإبليسية حزب وطريقة في الناس، والفرعونية بالنسبة نرجع لفرعون، مات فرعون مات، ولكن بقي نهجه، في ناس عندهم الفرعونية، النزعة الفرعونية، نزعت أنا ونزعت احتقار الآخرين. من الأشياء اللي موسى وفرعون، فرعون يقول شنو؟ يقول: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبي. ثاني يجي يقول له وقال فرعون ما أريكم إلا ما أرى. بالله ما في فرعونية؟ تقول لي ما في فرعونية؟ في دولة المقولة دي ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. قال له إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. قال أهل تفسيري تهكما صار فرعون واعظا. فرعون قال له إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أتاري الفرعونية نهج والإبليسية حجب. الإنقياد للحق وقبوله وعدم التكبر. ثالثا من أنواع التواضع للدين أن تنقاد له بعد ما تقبل تنقاد للدين، وإلا لم تكن ممن تواضع للدين. هذا الجزء الأول والقسم الأول من أقسام التواضع. بعد ذلك يأتي التواضع مع الخلق أن لا تحتجب منهم. وهذه القضية لو أن الله عز وجل من عليك بنعمة مال أو مكانة أو منصب أو وجاهة أو علم أو شكل حسن، الأشياء التي تدفع الناس للتكبر أن تحافظ على هذه النعمة بأدائها. يقول عليه الصلاة والسلام إن لله عبادا اختصهم بالنعم يقرها في أيديهم، هذه النعم ما بذلوها، فإن منعوها حولها إلى غيرهم. إن الله عبادا اختصهم بالنعم يقرها في أيديهم ما بذلوها فإن منعوها حولها إلى غيرهم. وهذه قضية مهمة، يعني دائما لا تحتجب من الخلق. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بساما باسم طوال، وكان يقبل الهدية ويمشي مع الأرملة ويتكلم مع الصغير ويركب أقل أنواع الدواب. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وهذا يعني أنه كان يمكن أن يركب الفرس. مع وجود الفرس ركب الأقل وردف معه طفل تواضعا لله عز وجل. وذلك لأن سنة الله أن المتكبر يقتله الله. لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في ديوان المتكبرين أو في ديوان الجبارين فيصيبه ما أصابه. رواه الترمذي. العزة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما قطمته بلاء الموت ولا أبالي. القصوى ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لا تسبق. جاء أعرابي على قعود فسبق القصوى فشق ذلك على الصحابة. ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام اسبقوها. قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان حقا على الله ما من شيء من الدنيا ارتفع إلا وضعه الله. ولأن التواضع مظلة الذل، قال عليه الصلاة والسلام من تواضع لله رفعه، لأنه في الظاهر ضعف وذلة ومهانة ولكنه في حقيقته رفعة، لأن المتواضع يحب المتواضع يحب، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواضعه أسوة حسنة، يخفف نعله ويطلي ثوبه ويحلب شاته يعتقلها. علي بن أبي طالب دخل السوق واشترى أشياء، فجاءه رجل يقول: دع عنك يا أمير المؤمنين. قال: صاحب العيال أحق بحمله. عبد العم شوف لا بد يشيل يجيب. ولذلك التواضع مهم مع الخلق بالذات. بأن شوف ابن القيم يقول شنو، يقول في المدارك: التواضع أن ترضى بمن ارتضاه الله لنفسه عبدا أن ترضى به أنت لك أخا. قوله صلى الله عليه وسلم عن الخدام: إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم. إذا شغل مع خدام يعني أنت أكرم على الله منه، أنت ممكن تكون في محله يعني. إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، أطعموهم مما تطعمون وأكسوهم مما تكتسون واكلفوهم من الأعمال ما يطيقون، فإن كلفتموهم ما لا يطيقون فأعينوهم. رواه البخاري ومسلم. ياخذ الرسول عليه الصلاة والسلام ده راقي جدا. يا أخي بيتكلم عن الخادم الخدام في البيت، قال لك تعاملوا كده، والله خدته تحت ايدك، والله عملوا كده، يذكرك بأشياء عجيبة جدا. وفي الترمذي قال: إذا صنع خادمك لك طعاما فأطعمه منه اللقمة واللقمتين والأكلة والأكلتين. قال لك لما بل في بعض الروايات قال: فأطعموهم معكم. قال لك تخليه ياكل معك الخدام، تخليه ياكل معك. بتجي تساعد نفسك ما قادر، بتقول الزول ده أباطنه طويله وفيها جراثيم، يقول لك يا اخي بيجي بيعرقوا بجراثيمه. الزول ده انت كان خفته تطلع له حقه. ليه؟ لان نفسه تشتهي. بالله خدت لك الطينيه دي سمكه ودجاجه، تخليه ياكل الفول والويكه، يا خليه ياخذ معك في الدجاج والسمك ده، يا طلع له حبه من السمك ودي خليه ياخذ. بعد شوف تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ياكل فضله خدامه، اجى يخدمه بعد ما ياخذ بياخذ فضلته. المرحله الاولى انك انت تاكله معك، ما قدرت تطلع له حبه، تخليه ياكل هو خدامك وانت تاكل اللي بدوره. روى الامام مسلم في الصحيح عن المقداد بن الاسود انه قال: نزلت بالمدينه دافه، قال: فعرضت نفسي انا وثلاثه من اصحابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نبات عنده وكان يعطينا اللبن فنشرب ونبقي له من فضلتنا ونخدمه ونبقي له من فضلتنا، ويأتي في آخر الليل ومنتصف الليل فيشرب ما أبقينا. قال: وفي ليلة من الليالي بعد أن شربنا وأبقينا للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: نام أصحابي وجافاني النوم، فقال لي الشيطان: رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار وأصحابه يتشرفون بدعوته فيصيب في الولائم يعزم ولا يغني عنه هذا اللبن وأنت في حاجة إليه. قال: فقمت وشربته. بعد ما أجد شرب حقه أنت كل يوم فضل حق الرسول صلى الله، قام شرب حق الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وما استطعت بعدها أن أنام. قال: فإذا بالشيطان يعظم علي أو يعظم علي ما فعلته، يقول له: أتتجرأ على شراب رسول الله؟ قال: الآن يعود جائعا فلا يجد ما يشرب فيدعو عليك فتخسر الدنيا والآخرة. قال: فما استطعت أن أنام حتى رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول شيء فعله أنه ركع ثم ذهب إلى الإناء فوجده فارغا. قال فنظر ببصره إلى السماء وتمتم بكلمات. قال قلت الآن خسرت الدنيا والآخرة، الآن يدعو علي. قال فقمت إليه وقلت يا رسول الله وجدتك تتمتم بكلمات. قال النبي عليه الصلاة والسلام قلت يا أخي الأدب ده، الأدب والأخلاق كان ختته لا أدب ولا أخلاق. قال اللهم اللهم اللهم فإن من أطعمني وأسق من سقاني. قال المقداد ذكي جدا المقداد ونبيه رضي الله عنه، قال فوجدت سفرة بس كده في التين. قال وجريت إلى الشياح، شياح حقه رضي الله عنه، قلت اليوم أطعمه فتصيبني دعوته. قال فما من شاف إلا وكان فيها شيء ذرات كله. قال فأخذت إناء ليس بإناء لبن فيه بقايا عجين، احتلبت فيه اللبن للنبي عليه الصلاة والسلام وأتيته أجري حتى لا يسبقني إلى إطعامه وسقياه أحد. قال فلما أعطيته شرب. قال فلما شرب علمت أن دعوته أصابتني، ما دخلت في اللهم أطعم من أطعمني وأسقي. قال ثم أعطاني فشربت، فشرب وشربت حتى انتهى اللبن. قال فلما انتهى اللبن من الإناء جعلت أضحك حتى وقعت على الأرض. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما وراءك يا مقداد؟ فقصصت عليه الأمر. قال فضحك النبي وقال له لو أنبأتنا أيقظنا أصحابنا وأعطيناهم من اللبن. قال لا أبالي بعد أن شربت وشربت. فإخواننا التواضع ده هو بالمناسبة سلوك يوطن المؤمن نفسه عليه. أقول أجل ما في التواضع أن يكون بغير تكلف، ينبغي أن لا يكون التواضع تكلفا، إنما ينبغي أن يكون التواضع سدية، جزء منك جزء من تكوينك. ويظهر التواضع جليا مع من هو أقل منك في المرتبة والمنزلة. الطفل التواضع معه يفيد، المرأة التواضع معها يفيد، الخادم والغفير والذي تستأجره ويعمل تحتك التواضع معه مفيد، لأنه يدل على أن التواضع لديك سدية. مرة الحسن البصري رحمه الله بأطفال يأكلون وصبيان، فقالوا تفضل. ده لا تفضل، بالمناسبة أنا جاني دور في البيت ما من السودان مسلم، قال لي أنا تفضل دي ما لاقتني إلا في السودان. قال لي أنا معجب جدا بالسوداني، قلت له قال لي تفضل دي إلا عند السوداني. شفت كيف؟ والله فعلا يا إخوان ناسب جدا زول يقول لك تفضل، ما في زول زم ليه ناس مثل ناس أبا يكرموه. طلع فيه شعر قال قوم إذا نبح الكلب ضيفهم قالوا لأمهم بولي على النار، قال ولن تبول لهم خشية أن تجود به ولن تبول لهم إلا بمقداره. فلذلك أقول في هذه الجزئية التي أتحدث عنها أنه قال تفضل جلس وأكل معهم ثم أخذهم إلى البيت وكساهم وأطعمهم الحلوى والفواكه. فقالوا يا أخي أغبقت عليهم، قال بالرغم من الذي فعلت هم خير مني، لما دعوني كان هذا كل ما يملكون وأنا قد أعطيتهم وعندي الكثير. ولذلك أقول التواضع يحسن أن يكون سجية وأن لا يكون تكلفا. في قضية التواضع والتفريق بين الذلة والمهانة وبين التواضع، التواضع لا يعني ترك الحقوق، والتواضع لا يعني أن تكون ذليلا، بل يقول الله عز وجل: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. لكن أن يكون تواضعا بعلم. ولذلك لما جاء في قول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذا تواضع. قال الحسن البصري: علماء علماء، حليم وعالم، يعرف ماذا يريد. لكن هنالك خيط رفيع بين العفو والتواضع والتنازل، وبين أن تكون معرضا للإهانة من كل إنسان، فلا بد من حمية في النفس وقوة. والإسلام لا يريد المسلم الذليل، إنما يريد المؤمن المسلم والمؤمن القوي. وإذا تنازلت تنازل عن علم ومعرفة وبصيرة. جاء في حديث ركب المصري رضي الله عنه، وركب المصري معظم العلماء من المحدثين على أن له صحبة، والحديث أورده المنذري في الترغيب والترهيب، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: بعد أن تسمع هذا الحديث أحمد الله أنك من أمة خير البرية صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن تواضع لله في غير منقصف. تواضع ليس معه نقص، وذل في نفسه من غير مسألة، ذل ولا يريد من الناس شيء. إذا ذللت لتحصل مصلحة أو لتدرك منفعة كان هذا تملقا ولم يكن تواضعا. وذل في نفسه من غير مسألة، وأنفق مالا جمعه في غير معصية، ورحم أهل الذلة والمسكنة، وخالف أهل الفقه والحكمة. المساكين ترحمهم ويجيب معهم، لكن لما تعاشر تعاشر الناس اللي عندهم علم وحكمة لتستفيد. قد تبقى غير مسكين ما عنده علم ولا حكمة، ده ترحمه وتجيب معه، لكن ما تضيع زمنك معه. ولذلك قال: ورحم أهل الذلة والمسكنة، وخالف أهل الفقه والحكمة، طوبى لمن طاب كسبه وصلحت سريرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره. طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله. انتهى الحديث. طوبى لمن تواضع لله في غير منقصة، وذل في نفسه من غير مسألة، وأنفق مالا جمعه من غير معصية، ورحم أهل الذلة والمسكنة، وخالف أهل الفقه والحكمة. طوبى لمن طاب كسبه وصلحت سريرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره. طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله. نجد الأخيرة دي، الناس الآن أمسكوا الفضل من شنو؟ من مالهم. التواضع لا بد فيه من الاتزان، تتواضع بعلم وبمعرفة. أخيرا، كيف نكتسب التواضع، أو كيف نوجد التواضع في أنفسنا؟ يقول ابن القيم: والقاعدة أن التواضع يتولد بين نظرين ومعرفتين: معرفة الله بالقهر والكمال والجلال، ومعرفة النفس بالعيوب والنقائص. بين هاتين المعرفتين يتولد التواضع. من نظر إلى الله بالكمال والقهر: العزة إزاري والكبرياء ردائي. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. عتل غليظ، ما كان الرق في شيء إلا زانه. الجواظ إما الجافي، وإما كثير الكلام والمستكبر واضح لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. في صحيح مسلم والله حديث يخوف، الحديث يخوف. فأول شيء أن تعرف ربك بالكمال والجلال والقهر والبطش، وأن تعرف نفسك بالنقص، عندها تفتحي وتطأطئ الرأس تواضعا. واحد. اثنين، النظر في عواقب المتكبرين. تأمل، خلي القرآن قدام عينك في التلفاز، يكون ناس متكبرين ربنا انتقم منهم، أما القرآن مليء بذلك. قصة أصحاب الجنة في سورة الكهف، إن ترني أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. شو كان ذكر؟ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه وقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. العواقب ظهرت للناس، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. المفاتيح تحمل في التفسير على 80 بغي. بعد ذلك ربنا وراك أنماط الناس والمتأثرين والانطباعيين والذين تهزهم والذين يهتزون أمام الشكليات. وخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا لحد يوم كان بشكل، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. حتى قول قارون إنما أوتيته على علم عندي، قال قارون دي جبت دي عرجي يا أخوة ما يدك يا قارون ده. قال إنما أوتيته على علم عندي. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس. شوف الآيات دي تحدثك، والله القرآن ده عجيب، يحدث عن قارون بمفردات تقرأها كأنها تحدث عن واقعنا. ما ينبغي أن نحصر قارون في قارون ولا إبليس في إبليس، في صفات إبليسية، في صفات فرعونية، في صفات قارونية، وإلا ما المغزى والعبرة والدلالة والفائدة من القصة. هذا السلوك مستمر في النفس البشرية، لأن النفس البشرية على اختلاف مراحلها وعلى اختلاف أنماط عيشها نفس واحدة في حقيقتها. هو الذي خلقكم من نفس واحدة في حقيقتها. ولذلك الذين يريدون شريعة غير شريعة الإسلام بحجة أن العصر تقدم، نقول العصر تقدم ولكن النفس هي النفس. والقرآن لم يأتي للأزمان، إنما جاء ليخاطب النفس، والنفس هي النفس في أي زمان وفي أي مكان. محل ما تمشي تلقى النفس بتعقيداتها وبتطلعاتها وبآلامها وبآمالها وبكل مفرداتها وتعقيداتها وآفاتها وعيوبها. التأمل في عواقب المتكبرين. حكى ابن القيم عن عمرو بن شيبة حتى قصة عجيبة جدا، قال رأيت على جسد بغداد رجل يمد يده يتسول اشحد يقول الله يا مسلمين. قال ابن القيم حكى لنا عمرو بن شيبة أنه رأى هذا الرجل، قال فلما تفحطه فإذا هو من كبار التجار. قال له يا فلان أولست التاجر فلان؟ قال أنا هو. قال ما الذي أرداك تتسول؟ قال تكبرت في موضع لا ينبغي أن يتكبر فيه أحد، تكبرت عند بيت الله الحرام فأذلني الله في موضع لا يذل فيه أحد. شوفوا الإنسان لابد يتواضع، ولذلك الذي يولد التواضع النظر في عواقب ومصير المتكبرين. والله خليك تواضع طوالي. ثالثا طلب فضل المتواضعين. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. من الأشياء اللطيفة جدا التي مرت علي في كتاب الجرح والتعديل السبكي تاج الدين ابن تقي الدين السبكي قال كنت جالسا في فناء الدار قال يعني في الشارع قاعد برا في الشارع ووالده عالم أيضا وجالس داخل البيت قال فمر كلب في كلب جماشي في الشارع قال فقلت تاج الدين السبكي كلب ابن كلب قال فانتهرني الوالد من الداخل قال له احفظ لسانك قلت لأبي لكنه كلب وابن كلب قال شرط الجواز عدم التحقيق يعني لو يقف عن في زول من أجل الدين شرط الجواز عدم التحقيق عشان كده قال ابن سعود لو أن جبلا بغى على جبل لجعله الله ترابا وإني أخشى السخرية من كلب حتى لا يحولني الله كلبا حتى كده انت لما تعرف فضائل المتواضعين والفوائد يا اخي يكفي ان التواضع يكسب الصداقه ويقلل العداوه والعاقل لا يكثر في دنياه من الخصومات انت كما تواضعت يكفي ان التواضع ده بيخليك تكون عندك اعداء شويه ويكون اصدقائك واحبائك واللي بيحبوك كتار لما تتواضع وأذكر هنا قصة عجيبة جدا أختم بها محمد بن الحنفية هو من أبناء علي بن أبي طالب لكنهم نسبوه إلى الحنفية لأنه من أبناء علي ولكن من امرأة غير فاطمة رضي الله تعالى عنها فاطمة الزهراء والشيء الأزهر الشيء الواضح الجلي المنور كواكب زاهرة وأكبر جامعة كانت في العالم الإسلامي اسمها شنو؟ اسمها الأزهر والبقرة وآل عمران تسمى بالزهرة بالزهراوتين الزهراوتان هما البقرة وآل عمران فالشيء الأزهر كده قالوا لأنها كانت مميزة سموها فاطمة شنو؟ الزهراء رضي الله عنها فإن أبناء الحسن والحسين وبنات زينب وأم كلثوم وكذا وعلي رضي الله عنه تزوج بامرأة من بني حنيف سمى خولة بنت جعفر بن قيس ينسب محمد بن حنفية إليها أبناء علي كانوا أصحاب مواهب مختلفة محمد بن حنفية مقاتل شرف والحسن عنده من الحكمة والعقل والحسين يحفظ الرواية والحديث وكذا إجابات مختلفة فكان علي رضي الله عنه في حروبه يعطي الراية محمد والراية معناها القائد الأعلى للجيش يدير الجيش فوق بس الرئيس بتاعه فكان يعطيه الراية معناها دائما يكون قدام في بعض الناس يوقع بينه وبين إخوانه لأبيه سمى أشقاء قالوا لماذا ذو الطياب في الماء العكر قالوا لماذا لا يقدم عليا الحسن والحسين وهما أكبر منك يقدمك للحروب والقتال فقال لهم الحسن والحسين من أبي بمنزلة العينين وأنا منه بمنزلة اليدين واليدين تحافظ على العينين ولذلك ولسه لما جيت في القصه بتاعت محمد بن حنفيه وهذا يدل على علمه فورد ان محمد بن حنفيه قد اختلف مع اخيه الحسين بن علي هذا محمد بن علي بن ابي طالب وهذا الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم جميعا اختلفوا وتلاحوا اشتكلوا كده وذهب كل الى بيته أرسل محمد بن الحنفية إلى الحسين النعري رسالة قال له من محمد بن علي إلى أخيه الحسين بن علي: أما بعد، أشهد الله أنك خير مني، وأشهد الله أن أمك خير من أمي، وأن من الأرض من أمي خير منه أمك. ولقد قال جدك صلى الله عليه وسلم: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، ولو أني بدأتك بالسلام لكنت خيرا منك. فبالله تعالى وابدأني بالسلام حتى تكون خيرا مني. نسأل الله التوفيق والسداد والعون والقبول. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وتقبل الله منا ومنكم.